بيده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول جل وعلا: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. قال الشيخ السعدي رحمه الله: قل يا أيها الرسول لهؤلاء الجاهلين الذين دعوك إلى عبادة غير الله، أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، أي هذا الأمر صدر من جهلكم، فإلا فلو كان لكم علم بأن الله تعالى الكامل من جميع الوجوه مسدي جميع النعم وهو المستحق للعبادة دون من كان ناقصا من كل وجه لا ينفع ولا يضر لم تأمروني بذلك، وذلك لأن الشرك بالله محبط للأعمال مفسد للأحوال. ولهذا قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، أي من جميع الأنبياء، لئن أشركت ليحبطن عملك. هذا مفرد مضاف، لئن أشركت ليحبطن عملك، عمل مفرد وهو مضاف إلى الضمير الكاف فهو يفيد العموم. قال: مفرد مضاف يعم كل عمل، وهذا من القواعد التي يحتاجها المفسر، وهي الكلمة المفردة إذا أضيفت تفيد العموم، فمن أشرك أحبط هذا الشرك عمله كائنا ما كان. قال: يعم كل عمل، ففي نبوة جميع الأنبياء أن الشرك محبط لجميع الأعمال، كما قال تعالى في سورة الأنعام لما عدد كثيرا من أنبيائه ورسله قال عنهم: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولهذا قال جل وعلا: لا يحبطن عمله ولا تكونن من الخاسرين، أي الخاسرين دينك وآخرتك، فبالشرك تحبط الأعمال ويستحق العقاب والنكر، يعني لا يوجد ذنب لا يغفر إلا الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأعظم ما ينجي العبد من النار أي الخلود فيها التوحيد، فمن كان معه توحيد الله جل وعلا كان ذلك من أسباب خلوصه ونجاته من النار. ثم قال عز وجل: بل الله فاعبد، لما أخبر أن الجاهلين يأمرونه بالشرك وأخبر عن شناعته أمر بالإخلاص فقال: بل الله فاعبد، أي أخلص له العبادة وحده لا شريك له وكن من الشاكرين، أي لله على توفيق الله تعالى، لأنه الذي يوفق إلى عبادة الله فهذا بتوفيق من الله، فليشكر الله سبحانه وتعالى. فكما أنه تعالى يشكر على النعم الدنيوية كصحة الجسم وعافيته وحصول الرزق وغير ذلك، كذلك يشكر ويثنى عليه بالنعم الدينية كالتوفيق للإخلاص والتقوى، بل نعم الدين هي النعم على الحقيقة، وفي تدبر أنها من الله تعالى والشكر لله عليها سلامة من آفة العجب التي تعرض لكثير من العاملين بسبب جهلهم، وإلا فلو عرف العبد حقيقة الحال لم يعجب بنعمة تستحق عليها عليه لم يعجب بنعمة تستحق عليه زيادة الشكر. فالذي ينعم عليه بهذه النعم التي من أعظمها النعم الدينية من التوفيق للهداية والسلوك الطريق المستقيم والاستقامة على دين الله سبحانه وتعالى والتوفيق للسنة والتمسك بها وتعظيم القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والمشي على ما كان عليه الصحابة الكرام والتمسك بنهج السالفين من الصحابة والتابعين وأتباعهم رضوان الله تعالى عليهم، التوفيق لهذا المنهج السليم ولهذا الصراط المستقيم أمر عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أنذر هذه الأمة بأنها ستفترق وستختلف كما اختلفت اليهود والنصارى، فقال افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، أي كل هذه الفرق متوعدة بالنار. فهذا الاختلاف قد ذكره صلى الله عليه وسلم وخوف الأمة منه وأنذر الأمة، وهو واقع لا محالة، فلا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، إن هو إلا وحي يوحى. فاختلاف الفرق ويعني تنوع مشارب هؤلاء المراد به انحرافهم عن المنهج السوي الصراط المستقيم. قال جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. جاء في الحديث عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا طويلا وخط على جانبيه خطوطا صغيرة قصيرة، فقال: هذا سبيل الله وهذه السبل، على رأس كل سبيل شيطان يدعو إليه، فمن أجابه قذف في النار. فتوعدت هذه الأمة بالاختلاف، وهذا الاختلاف داخل الأمة الإسلامية، يعني لا يخرجها إلى الكفر، ولكن هو اختلاف عن المنهج السوي والصراط المستقيم يستحق مرتكبه أن يعذب بالنار وإن كان معه التوحيد لا يخلد فيها. فهو اختلاف الأمة التي هي أمة الإجابة، فمن وفقه الله تعالى لسلوك الصراط المستقيم والنجاة من هذا الافتراق وهذا الاختلاف فهذه من النعم العظيمة التي ينبغي للمسلم أن يشكر ويحمد الله تبارك وتعالى عليها. ثم قال عز وجل تتميما للآية السابقة، يعني كيف يأمرونني أن أشرك بالله جل وعلا وهو سبحانه وتعالى الذي له الملك العظيم وهو الذي يستحق ويجب أن يفرد بالعبادة، وصفهم بالجهل: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. يجهلون حقيقة الله جل وعلا وقدر الله سبحانه وتعالى، ولو علموا حقيقة الله جل وعلا ما أقدموا ولا أقدموا على الشرك. ولهذا قال بعدها: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فحقيقة من وقع في الشرك بالله جل وعلا وكفر بالله تعالى وساوى غير الله بالله عز وجل فهذا ما قدر الله تبارك وتعالى حق قدره، ولو أنه قدره حق قدره وعظمه حق تعظيمه ما أشرك به سبحانه وتعالى ولا اختار غير سبيل الله وغير صراط الله تبارك وتعالى صراطا وسبيلا مستقيما. والله جل وعلا أمره عظيم وشأنه جليل وقدره الغاية في العظمة. قال: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، يعني أي عظمة مثل هذه العظمة أنه جل وعلا يقبض السماوات الأراضين كلها بيمينه والسماوات مطويات بيمينه والأراضين بيده الأخرى كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم خطب على المنبر ثم قال عليه الصلاة والسلام: يقبض الله تبارك وتعالى السماوات بيمينه والأراضين بيده الأخرى. قال جابر ومسك على المنبر وقال ثم يقول: أنا الملك، أين الملوك، أين الجبارون، أين المتكبرون. وصار صلى الله عليه وسلم يهز المنبر قال جابر حتى خشينا أن يسقط منه صلى الله عليه وسلم. هذه السماوات على سعتها وعظمتها واتسائها وطولها وعرضها كلها يقبضها جل وعلا بيد واحدة، والأراضين السبع بيد واحدة بيد واحدة، فأي عظمة هذه؟ يقول بعض علماء الفلك في هذا الزمن، يقول أقرب كوكب أو نجم إلينا أو هذه التي في الأرض في السماء النيازك وغيرها، أقرب واحد إلينا يبعد عنا 4 سنوات ضوئية، يعني بسرعة الضوء، وقدروا 4 سنوات هذه لو أنه ساروا إليها بالسيارة العادية فإنهم لا يصلون إلا بعد 50 مليون سنة، 50 مليون سنة ليصل إلى أقرب ما هو إلى الأرض. فكيف بين نجم وآخر؟ كل هذا يقبضه جل وعلا بيمينه والأراضين بيده الأخرى. أي عظمة مثل هذه العظمة؟ أي قدر مثل هذا القدر؟ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فمن عرف الله عبده حق العبادة كما قال ابن القيم، وكلما كان العبد بالله أعرف كلما كان له أخشى وأخوف، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أما إني أعرفكم بالله، وقال أما إني أعلمكم بالله، أما إن أعلمكم وأخشاكم لله أنا. فكونه عليه الصلاة والسلام يعرف ويعلم ربه فهو أخشى الناس له، ولهذا قال جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء. وحقيقة العلم هو معرفة الله سبحانه وتعالى، ولهذا قال جل وعلا آمرا فاعلم أنه لا إله إلا الله. وما يذكر في آيات الكتاب مما يدل على قدره جل وعلا وعظمته الشيء الكثير لعلنا نشير إليه في درس لاحق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن